جرت حفلة افتتاح معرض الصور للاحتفال بالمؤتمر الثامن لتحدي الشكيلة الزراعية الكوري الشمس والمحصولات الوافرة من الحبوب والفواكه يوم الأول الخميس في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. حضرها المعنيون وكوادر الاتحاد وأعضاؤه والشكيلة الزراعيون في مدينة بيونغيانغ.